بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وافتح لنا أبواب حكمتك وانشر علينا رحمتك وأعذنا من الشيطان الرجيم. اغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا في الدين وزدنا علما إلى علمنا يا ذا الجلال والإكرام وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم اغننا بالعلم وزيننا بالحلم واكرمنا بالتقوى وحلنا بالعافية. وصلنا إلى سورة هود. قال المؤلف رحمه الله: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام راء. كتاب أحكمت آياته. قال: جعلت آياته الدالة على سبل الهدى كما تقتضيه حكمة قائلة محفوظة من كل نفس ومن كل عيب. ثم فصلت بعد إحكام معانيها، فصلت في تعبيرها فجعلت ذات فصول تتمايز بها جملها وكلماتها حتى يتيسر تفهمها كلمة كلمة وجملة جملة من لدن حكيم خبير، جعلها مطابقة لمقتضى الحكمة ومقتضى خبرته في إفهام عباده. ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير ينذر المكذبين بآيات الله وسائر المجرمين المصرين بعذاب النار، ويبشر المؤمنين المتقين بجنات النعيم. وأن استغفروا ربكم، وطلب المغفرة يستلزم التخلي عما يستغفرون منه من الشرك وغيره. ثم توبوا إليه، ثم ارجعوا إليه، تشبيه للعبد العاصي بالعبد الآبق. فإذا خرج عن العصيان كان كالعبد الذي كان آبقا فرجع إلى سيده مطيعا. أنا قال الله سبحانه وتعالى: وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه. يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله. يتضمن النجاة من العذاب العاجل الذي يتعرض له الكافرون، والثواب على الإيمان والعمل الصالح والطاعة، وذلك هو الفضل الذي به يتفاضل الناس ويؤتونه يوم القيامة. وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير، النار، وهو عذاب اليوم الكبير يوم القيامة. إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير، فهو قدير على إعادتهم بعد الموت وعلى تعذيبهم إن لم يتوبوا، وعلى كل شيء. ألا إنهم يثنون صدورهم. ثناه بمعنى لوى وصرفه وحوله، يثنون صدورهم كأنهم ليستخفوا منه، المعنى أنهم يكرهون سماع القرآن، فلكراهتهم له يحولون أعاليهم عن وجهته ليختبئوا منه كراهة الاستماع، كما يستغشون ثيابهم لهذا الغرض. أنهم يعرضون عنه: ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون، إنه عليم بذات الصدور. وعيد لهم بسبب ما يسرون في تلك الحالة من كراهة القرآن والإصرار على الإعراض عنه وعلى الكفر، وما يعلنون من ثني صدورهم واستغشاء ثيابهم. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، فهو المنعم الذي يستحق أن يعبدوه شكرا على نعمه، ويعلم مستقرها ومستودعها. والمستقر المسكن الذي يسكن فيه الحيوان، أما المستودع فالراجح أنه محله بعد وفاته من قبر أو غيره، سمي مستودعا لأنه أودع فيه ليبقى إلى يوم البعث. فعلم الله تعالى محيط، فعلم الله تعالى محيط به أينما كان، كل في كتاب مبين أي معلوم لا ينسى. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، ويعلم مستقرها ومستودعها، كل في كتاب مبين. يعني هذا من تأمل في هذا، فهذا دليل يعني للإنسان، للمشرك وللمكابر بأن الله سبحانه وتعالى محيط بكل شيء ويعلم كل شيء، ما هو موجود وما هو قد فني وما قد مات وما قد انقرض وما قد كذا، فكلها في كتاب. وهو الذي خلق السماوات والأرض، لأن قال الله سبحانه وتعالى: وما من دابة، كل ما يدب على الأرض. وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام، تنبيه على عظم قدرته حيث خلقها على كبرها في ستة أيام، أي مقدار ستة أيام، وحمل الأيام على أيام الأرض المعهودة أرجح لأنه المتبادر عند العرب. وكان عرشه على الماء، كان سلطانه أمره على الماء. وفي مصابيح الشرف عليه السلام قال الإمام القاسم عليه السلام تأويله: وكان ظن كل ملك الله على الماء، إذ ليس إلا الماء كما ملكه اليوم على الأرض والسماء وعلى جميع ما فيهما من الأشياء انتهى. وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام، أي في تقدير ستة أيام. وكان عرشه على الماء، أي سلطانه وقدرته وقوته على الماء وعلى ما كان موجود في ذلك الوقت، لأنه لم تكن السماوات والأرض، لم تكن السماوات ولا الأرض ولا الأفلاك ولا شيء، ما كانت موجودة. لو كانت موجودة لكان سلطانه وقوته عليها كما هو عليه لذلك الوقت. نعم بلوى ليبلوكم أيكم أحسن عملا ليختبر الناس، ويترتب على هذا الابتلاء الجزاء. ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. يجحدون البحث البعث والجزاء الذي من أجله خلق الله السماوات والأرض، فما أضلهم وما أبعدهم عن نفع أنفسهم. كل هذه الأشياء التي خلقت هي لأجل يعني عبادة الله سبحانه وتعالى، وللأصل اللي هو الجزاء، لأن البعث كل هذا اللي في الدنيا من عمل ومن طاعة ومن نعمة ومن كفر ومن كلها نهايتها يوم البعث. لأن لو لم يكن بعث لما كانت هناك حكمة من العمل ومن هذه الطاعة ومن هذا التحمل ومن هذا الصبر ومن هذا الصلاة ومن هذا، ما ليس لها شيء. لكن لأن حتى يكون هنا شيء فلا بد أن يأتي البعث حتى يعرف هذا الذي أطاع الله ويعرف هذا الذي عصى الله أن هناك عقوبة وأن هناك نعمة، فهذا الجزاء. فلذلك أن يوم البعث لا بد أن يكون لحكمة الله سبحانه وتعالى. نعم ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة، في تفسير الإمام زيد بن علي عليه السلام عليهم السلام معناه أجل معدود انتهى، ليقولن ما يحدثه، ما يمنع نزوله وإصابتهم به. يعني ولئن أخرنا عنهم العذاب، بدأوا يتساهلوا ما يمنع نزوله وإصابتهم به، وهو استهزاء بوعد الله. وهذا منهم حماقة عجيبة، لأنهم قد تعرضوا لعذاب الله ولو قد نزل لندموا حين لا ينفعهم الندم. نعم، وليس بالأمر السهل، عذاب الله ليس بالأمر السهل. ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم، لا يصرفه عنهم صارف، لا إيمان عنده ولا قوة ولا ناصر ولا شافع. وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون، أحاط بهم. إذا وجب العذاب فأنتهى، لا ينفعهم بعدها شيء. قال الآن لما قال لفرعون أني آمنت بما آمنت به بني إسرائيل، قال الآن خلاص وانتهى، وأعطي الإنسان المهلة الكاملة وأعطي الوقت الكافي لأن يطيع وأن يجتنب، ولكن مع هذا أصر ويستهزئوا. أين العذاب هذا ما يأتينا وإحنا كفار وإحنا مشركين وإحنا نرتكبها؟ وين العذاب؟ فلما أتاهم نعم لا عاد مصرف له، ما عاد مهما يصرفه، لا إيمانه ولا استغفاره ولا توبته، لما انتهى ما عاد مجال لقبولها في هذا الوقت. كذلك مثل الوفاء، مثل الموت، يعني عند قال لأنها لا تقبل التوبة عند الغرغرة في الموت أو من مات وهو كافر، فهذا لا تقبل منهم التوبة مهما فعل. ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة، نعمة شأنها أن تبعثه في كل حال على رجاء الخير منا، ثم نزعناها منه، نزعنا منه تلك النعمة، فمصائب الدنيا كلها إنما هي نزع نعمة، إنه ليأوس كثير اليأس والقنوط. من رحمة الله كفور لنعمة الله أو كفور بقنوطه. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة، أرتاح لها وبدأت يعني نعمة شأنها أن تبعثه في كل حال على رجاء الخير منا، راجي الخير لأنه خلاص في نعمة الآن. لكن ثم نزعناها منه، إذا نزعنا من هذه النعمة سواء أي نعمة، سواء الغنى سواء الصحة سواء الولد سواء كل هذا كلها، نعم ثم نزعناها منه، إنه ليأوس كأنه ما قد أخذ من النعمة شيء، وبدأ ييأس من رحمة الله ومن فرج الله سبحانه وتعالى. قنوب، أي إنه لا يأوس، أي كثير اليأس والقنوب من رحمة الله. أيضا كفور لنعمة الله أو كفور بقنوطه، لأن قلنا لا تيأس، قال الله سبحانه وتعالى لا تيأس من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله. نعم، فلذلك اليأس والقنوط هو في حد ذلك كفر. إذا قد الإنسان عنده قنوط من رحمة الله ومن فرج الله سبحانه وتعالى، فهذا عدم ثقة في الله سبحانه وتعالى. ولئن أذقناه نعماء قد وجد لذتها وتحققها بعد ضراء مسته. الآن هنا قد آتيناه نعمة ثم سحبت منها، نزعت منها. الآن ولئن أذقناه نعماء قد وجد لذتها وتحققها بعد ضراء مسته من فقر أو غيره أو مرض أو أي شيء، لا يقول أن ذهب السيئات عني، ذهب عني ما يسوءني، إنه لفرح فخور، لم يشكرها بل يفرح بها ويفخر على غيره بها. وما كان ينبغي للإنسان إلا أن يصبر عند البلاء ويشكر ربه عند الرخاء. فإنها حالتين متناقضتين، الأولى والثانية. الأولى ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته، كان في مرض وكان في فقر ثم الله أعطاه سبحانه وتعالى، لا يقول أن ذهب السيئات عني، إنه لفرح فخور، يقول خلاص راح الفقر عنا وراح المرض عنا، ونسي أن يشكر الله ويطيع الله ويحمد الله سبحانه وتعالى على النعمة التي أوتيت له. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير، لأنهم يصبرون على بلاء الله وتقواه ويعملون الصالحات شكرا، سواء في الأولى أو في الآخرة. في الحالة الأولى اللي ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ونزعناها منه، قال اللهم لك الحمد ولك الشكر، متعتني بها ما شئت وأخذتها متى ما شئت، فلك الحمد ولك الشكر. فهذا أو يأتي للأخرى ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته، قال اللهم لك الحمد ولك الشكر أن حولت حالي من الفقر إلى الغنى ومن المرض إلى الصحة، اللهم لك الحمد ولك الشكر. ونحن لازلنا في انتظار نعمك التي تترى علينا في كل وقت وحين، وليس لنا غنى عن ما أتيتنا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. أولئك الذين صبروا في ساعة في وقت الشدة، الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدره، الله سبحانه وتعالى يخاطب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله، ولذلك سورة هود يعني من التي لما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله قالوا يا رسول الله يعني غزاك الشيب أو رؤية الشيب في رأسه وكذا، قال شيبت بهود مما فيها من التهديد والآيات والحكم. نعم، فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك فيثقل عليك تبليغهم حتى كأنك تعجز عن بعضه من شدة كتمانه عليه، ويضيق صدرك بحيث أنك تطلب التنفس بتبليغه من جهة ضيق صدرك عن كتمانه، ويثقل تبليغهم من جهة عنادهم ويعدهم عن قبوله ونعم وبعدهم عن قبوله وكراهتك لأن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك، احتقارا لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم لقلة ذات يده وقلة أتباعه في أول الإسلام. إنما أنت نذير تنذرهم العذاب الشديد، فلا تحتاج إلى كنز ولا إلى مقارنة ملك رسول ولا إلى مقارنة ملك رسول معك ملك، والله على كل شيء وكيل، فكل أمرهم إليه واثبت على إنذارهم وتبليغهم. فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك، إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل. أسمع يعني أنت عليك لا تستوجع ولا تحمل في نفسك الهم ولا تكتم في نفسك بعض الشيء، لأنهم لن يصدقوا أو لن يسمعوا، سيقولون لو معك مال أو كذا وكذا، لا هذا كله أنت ما عليك منها، إنما أنت نذير، فإذا قد أنذرت فهذا ما يلزم. أم يقولون افتراه، قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات. نعم، فإذا أمكن أن أفتريه أمكن غيري أن يأتي بمثل، إذا كانت أنا مفتري فالمسألة أن احنا سوا، يستطيع غيري أن يأتي بمثله. وهذا جواب مسكت، لأنهم أرادوا أن القرآن ليس معجزة، فإذا لم يكن معجزة فليأتوا بمثله، وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين، ادعوا من أردتم يساعدكم على أن تأتوا بمثله، لا يعني واحد أنا بلا واحد، ولكن أنتم ادعوا من استطعتم، وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين ليعينكم على تحصيل العشر السور، لأن قال فاتوا بعشر سور مثلا، فإن لم يستجيبوا لكم يعني لم يستطيعوا ولم يكونوا على مستوى التحدي، فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أن ما أنزل بعلم الله أنزله بعلمه بالحكمة والإحكام الذي يعجز البشر عنه لقصور علمهم، وأن لا إله إلا هو، أي واعلموا أن لا إله إلا هو، فهل أنتم مسلمون؟ بعد وضوح هذه الحجة، هذه حجة عليكم يا منكرين الرسالة، أنتم تقولون أن محمد أتى بهذا وأن ما هو قرآن، إذا أتوا بعشر سور مثله، فإن لم تستطيعوا آتوا معكم بكل من استطعتم أن اجلبوا كل نعم، فإذا عجلتوا فاعلموا أنه من عند الله وأن لا إله إلا فهل أنتم مسلمون، ظهرت لكم الحجة كاملة الآن. نعم، من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها، يريد المال والبنين وسائر ما تتزين به الحياة الدنيا من شهواتها، والمراد إرادتها القوية التي تكون أرجح من إرادة الآخرة، نوفي إليهم أعمالهم فيها، نوصل إليهم ثمرة أعمالهم وفائدتها على ما جرت به سنة الحياة الدنيا تمهيلا لهم واستغناء عن عملهم للآخرة، وهم فيها لا يبخسون، لا ينقصون في الدنيا شيئا من سعيهم لها، وهذا مطلق مقيد بما إذا استحق عقوبة عاجلة واقتضت الحكمة تعجيلها فهو عارض بالنسبة إلى العادة. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها ونوفي إليهم أعمالهم وهم في أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. البعض الآن دائما طيب هؤلاء اللي يعملون العمل الصالح وهؤلاء المخترعين وهؤلاء الأطباء وهؤلاء اللي سهلوا اللي اخترع الكهرباء اللي اخترع السيارات اللي اخترع البنك اللي اخترع الانسولين اللي اخترع كل هذا يعني اعطيناه في الدنيا، ما دام انه ما يريد بعمله هذا الا الدنيا فليس الا الدنيا، اما الاخره فليس له فيها، لانه هو في الاصل ما قدمها للاخره، وما قدمها للآخرة، هو أصلا أنت كيف تجي تدافع عن شخص هو ما يريد الشيء اللي أنت تقوله، هو يريد الدنيا وأعطيه من الدنيا ما شاء، سواء من الشهرة سواء من المال سواء هذا كلها أعطيه. نعم، الله سبحانه وتعالى قال ومن كان يريد الحياة الدنيا وزينتها وفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، هذا قدرك وهذا حقك اللي أنت أديت إليه، لكن لاحظ من أتى يريد الآخرة ولو بالله مجرد بشكة التمرة، شوفوا العظمة، عظمة الإيمان، عظمة الطاعة، وعظمة العبودية، لو أتى بشك تمرة، شك تمرة، نص تمرة، وقدمها لله سبحانه وتعالى كانت أعظم من هذه الأعمال كلها التي قدمت لغير الله. هذا الأصل، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، لا أحد يعتقد أي، مهما كانت الفلسفة ومهما كان الفكر ومهما كان، بدون عبادة وبدون طاعة الله فليس لها أي فائدة في الآخرة. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار، دلالة على أنهم لا يدخلون الجنة ولا يخرجون من النار، وحبط ما صنعوا فيها، أي حبط في الآخرة ما صنعوا في الدنيا فلم ينفعهم في الآخرة، وإن كان من عمل الخير الذي لم يعملوه إلا للعادة والعرف وللحذر من أن يعيب الناس عليهم تركها لا للتقرب إلى الله والإخلاص له، أو كان مقرونا بالجرائم والإصرار عليها فلم يكن مقبولا، وباطل ما كانوا يعملون، المراد أن عمارة الدنيا وخدمتها التي ضيعوا أعمارهم فيها وأتعبوا أنفسهم فيها قد ضاعت وصارت كأن لم تكن من حيث بطلان نفعها ومصيرها كالأحلام، لأن إذا ما دامت أنها ليست لله ولا في طاعة الله ولا اعتراف بالعبودية لله سبحانه وتعالى فليس فيها شيء مهما كانت مهما كان باطل. نعم. أفمن كان على بينة من ربه بينت له أن القرآن بينت له أن القرآن هو الحق أو الآيات، أفمن كان على بينة من ربه أي بينت له أن القرآن هو الحق من الله ويتلوه يتبعه بأنه على بينة من ربه شاهد منه يشهد بصدقه، وهذا الشاهد هو الإمام علي عليه السلام، جعله الله لمحمد صلى الله عليه وسلم كما جعل لموسى هارون، رد أن يصدقه ويدل على أنه الشاهد، قال الله تعالى ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب، فقد دل على أن من عنده علم الكتاب شهيد بصدقه صلى الله عليه وسلم، وعلي عليه السلام هو الذي عنده علم الكتاب جملة وتفصيلا. أما الأدلة على أن المقصود بالشاهد الإمام علي عليه السلام فهي كثيرة لا يستطع هذا المختصر، فتراجع من الكتاب الأم اللي هو الكتاب الأم. فمن كان على بينة من ربه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله ويتلوه شاهد منه، أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كونه الوصي لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله. نعم. ومن قبله كتاب موسى إماما قائدا متبوعا ورحمة نعمة وهدى، فهو مصدق لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالتبشير به وذكر علاماته، أولئك يؤمنون به أي من كان على بينة من ربه مؤكدا بالشاهد منه وبمكانة كتاب من كتاب موسى. نعم. وبمكانة كتابه من كتاب موسى يؤمن بها أي بالقرآن، ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده، فالنار مكانه الذي وعد الكون فيها أو وعد الكون فيه، فلا تكو في مرية منه في شك من القرآن، إنه الحق من ربك المالك المنعم، فلا خيار لعبده في قبوله أو رده أو في الإيمان به أو الكفر به، ولكن أكثر الناس لا يؤمنون لميلهم إلى الباطل واتباعهم لأهوائهم لا كون القرآن محل ريبة أو محل مرية. أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه، ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة، أولئك يؤمنون بها أي من قبله كتاب موسى التوراة أتت ووضحت وصف رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصفاته وصدقه، يعني لأن التوراة مبشرة برسول الله صلى الله عليه وعلى آله ومصدقة للقرآن الذي سيأتي من بعدها. أولئك يؤمنون به أي يؤمنون أي من كان على بينة من ربه مؤكدا بالشاهد منه وبمكانة كتابه من كتاب موسى يؤمنون به أي بالقرآن، لأن يعني هذا القرآن من عند الله سبحانه وتعالى، وأن التوراة مبشرت به وأنه متوافق مع القرآن في الجملة، في الجملة التوراة والإنجيل وكلها في الجملة هي عبادة الله سبحانه وتعالى الواحد الأحد. احنا اتفقنا أن الرسائل أن الرسالات كلها تهدف إلى توحيد الله سبحانه وتعالى، فلا تكون في مرية. نعم. ومن أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده، فلا تكون في مرية منه، إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. إلى هنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والرشاد، وصلى الله وسلم وبارك ترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم اغفر ذنوبنا ويسر أمورنا واشرح صدورنا ويسر عوراتنا وفرج همومنا وغمومنا وكروبنا من روعاتنا، وعافنا واعف عنا واجعل لنا من كل ضيق مخرجا وكلا من فرجا وارزقنا وأنت خير الرازقين، واقض ديوننا يا كريم يا عظيم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. يا الله، اللهم اشفنا واشف امراضنا وامراض المسلمين، اللهم اعز الاسلام والمسلمين واحقن دماء المسلمين، اللهم اجعلنا هداة مهتدين واجعلنا من يستمعون القول فيتبعون احسنه، اللهم اعنا على طاعتك وعلى ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين. وإياه.